الشرح وفيه أيضا كلام عن نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول له ربنا تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ والمقصود بالصدر هنا القلب، لأن أغلى وأقيم وأثمن ما في الصدر والقلب. والناس قد تتخيل دائما أن القلب مجرد مضخة للدم يضخ الدم الفاسد إلى الرئتين حتى يتم أكسده، ثم يستقبل الدم النقي ليعيد ضخه إلى باقي أجزاء الجسم أولها المخ، لأن الدم إذا تأخر عن المخ لحظات يموت الإنسان. فقالوا: ألم نشرح لك صدرك؟ والعلم يقول لنا الآن أن القلب هو ملك الأعضاء، هو سيد الأعضاء جسم الإنسان، هو يتصل بالمخ بوسائط عديدة، منها الدم ومنها الليمف ومنها الخلايا العصبية ومنها مجال كهربي قوي ومجال مغناطيسي قوي، وأنه يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما يتلقى من المخ، وأن القلب هو مركز العواطف والمشاعر والأحاسيس، والمخ مركز الأمور المادية الملموسة المدركة، أما مركز التفكير مركز، أما العواطف كلها محلها القلب، الإيمان أو الكفر، الأمانة أو الخيانة، الاستقامة أو الانحراف، يعني كل المشاعر، الحب أو الكره، مركزه القلب. قالوا: ألم نشرح لك صدرك؟ ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني ربي طهر قلوبنا جميعا مما يكره حتى نكون على الخطى الصحيح. ووضعنا عنك وزرك، والوزر هنا ليس الذنب كما تخيل كثير من الناس، الوزر يعني الحمل الثقيل. ووضعنا عنك وزرك، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم هذه الأمة، يعني نشأ في وسط مشرك كافر يعبد الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، وطبعا حمله ربنا تبارك وتعالى أمام التبليغ عن ضرورة الإيمان بالله بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، مسؤولية كبيرة في وسط أمة تعبد الأصنام والأوثان. فقال له: هذا الهم الكبير، هذه الأمانة العظيمة، هذا الحمل الثقيل سنخففه عنك، يعني وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أثقل ظهرك. يعني الظهر هو في العمود الفقري، وهو صلب الهيكل العظمي للإنسان، وانحناءه أو انكساره أو التواءه يعني إشارة عن الضعف. يعني فيقول: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله إلى الله، وربنا تبارك وتعالى رفع ذكره، إن الله يقول له: لا أذكر إلا ذكرت معي. وربنا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي ويوصينا بالصلاة عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. والحقيقة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هذا علاء لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأكيد على مقامه عند رب العالمين، هو أشرف الخلق يعني، وأكرمهم وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأوا بالعبودية وثنوا بالرسالة. يعني الواحد يقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، لا، اللهم صلي على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ابدأ بالعبودية، أن كلنا عباد الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بالعبودية وثنوا بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا بد من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيد العبودية لله، لأن قلنا مرات عديدة في هذا المجلس المبارك أن مدخل الشيطان للإنسان الشرك، أكبر بوابة يدخل منها الشيطان للإنسان الشرك بالله سبحانه وتعالى. والذين سبقونا يعني أو جاءوا قبلنا من البشر، أوهم إليهم الشيطان أو أضلهم الشيطان بأن يعظموا الأنبياء. فاليهود عظموا عزير حتى عبدوه من دون الله، والنصارى عظموا عيسى عليه السلام حتى عبدوه من دون الله، أو يعني أشركوا في عبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك أقول الواحد لابد أن يكون حذرا، يعني حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدفعنا أن نقع في المطب الذي وقع فيه غيرنا. يعني نشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وطبعا من رفع ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يذكر في كل صلاة، في كل أذان، في كل إقامة، في كل استشهاد بأحاديثه صلى الله عليه وسلم. يعني ما في إمام ولا خطيب ولا يعني مسلم إلا إذا ذكر الرسول يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورفعنا لك ذكره. طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه ربنا تبارك وتعالى بالنبوة، وأكرمه بالرسالة، وأكرمه بعدد كبير من المعجزات، ومنها رحلة الإسراء والمعراج، أعظم معجزة في تاريخ البشرية لم ينالها أحد من قبل ولا من بعد. الكرامات الكثيرة التي كانت له، يعني جذع النخلة حينما حن له، يعني بعض الحيوانات التي نطقت بين يديه، الحصى الذي سبح الله في كفه الشريف. فأكرمه ربنا تبارك وتعالى يعني كرامات كثيرة من الكرامات المادية الملموسة، بالإضافة إلى ذكره في الأذان والإقامة وفي الصلاة، بالإضافة إلى ذكره في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، والصلاة من الله على النبي هي المباركة، يعني ليست صلاة عبادية، فالله يعبد ولا يعبد، فهي المباركة، التشريف، التكريم. لذلك قال له ربنا تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ننتقل بعد ذلك إلى سورة يقول ربنا تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، والأمر إذا عرف وتكرر يبقى أمرا واحدا، أما إذا لم يعرف وتكرر فهو يتكرر بعدد مرات تكراره. فيقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلب عسر يسرين، يعني ربي كرر اليسر تأكيد على أنه هو الذي يسود إن شاء الله تعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. إذا فرغت مسؤولياتك الدنيوية، مسؤولياتك عن بيتك وعن أهلك وعن أولادك وعن عملك وعن علمك، إذا فرغت فانصب، يعني اجتهد في عبادة ربك لأن هذا هو الذي يبقى لك. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب، يعني اجعل كل أعمالك خالصة لوجه الله تعالى، جميع الأعمال حتى ما تفيد به نفسك أو أهلك أو يعني ناسك، فهذا كله في ميزان حسناتك إذا قصدت به وجه الله سبحانه وتعالى. فمن الإشارات المهمة في هذه الصورة الكريمة صورة الشرح الإيمان بالله تعالى وبالقرآن الكريم وبعثة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. من الأدب الإسلامي أن لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الصلاة عليه. ثالثا اليقين في أنه لن يغلب عسر يسرين، إذا مر الإنسان بأي شدة فأتوقع الفرج من الله سبحانه وتعالى وأنه سيكون قريبا. فألطاف الله كثيرة، التسليم بضرورة الجهاد في طاعة الله وعبادته، وإخلاص النية له، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أن يكون كل عمل الإنسان خالصا لوجه الله تعالى. ومن الإشارات العلمية في الصورة التأكيد على أن القلب وهو الذي جاء ذكره أنه في الصدر، قالوا نشرح في صدرك، يعني القلب هو سيد الأعضاء في جسم الإنسان كما أثبت العلم. ووصف الأحمال الثقيلة بأنها تنقض الضغط، يعني تثقل العمود الفقري للإنسان.